الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس كما أعلنه الإمام إمام المسجد هو تنزيل الأحكام على الوقائع، أو أصول تنزيل الأحكام على الوقائع. وتنزيل الأحكام على الوقائع هو من المواضيع المهمة ذات الأهمية الكبيرة جدا، وما ذلك إلا أن ثمرة كل علم تطبيقه. وما دام أن العلم قد أمر الله عز وجل به تعلما وإيصالا للناس، وفي سبيل تحصيل الفقه الذي وهو من العلم الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أقول الفقه في الدين هو من أعظم العلم، والاجتهاد فيه ولا شك بالقول بالحلال والحرام مهم جدا. وقد كان عند السلف سليقة يعرفون كيف يستنبطونه من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المصادر الأخرى من القياس وغيره. ثم لما فسدت الفطر تفطن العلماء عليهم رحمة الله، وفكروا في ضبط الاجتهاد بأن يكون ثم قواعد محكمة تعين المجتهد عند تقرير الحكم الشرعي الفقهي. فكان أن بدأ الإمام الشافعي رحمه الله بكتاب الرسالة، الذي وضع فيه علم أصول الفقه، ثم تتابع العلماء بعد ذلك ببيان هذا العلم بالشرح والبيان والإيضاح، وكل ذلك ضبطا لاجتهاد المجتهد حتى تقع الأحكام الفقهية في مكانها الصحيح. غير أن ثمرة هذه الأحكام هو تطبيقها على الواقع، إذ أن العلم أو الأحكام لا يراد بتقريرها وتأصيلها للمسلم أن تكون نظرية مقررة في الأذهان لا حقيقة لها في الواقع، فإن هذا ليس مقصودا، وإنما المراد بها أن تطبق على الواقع، وتطبيقها على الواقع هو الثمرة الحقيقية لها. ولما كان تطبيقها على الواقع هو نوع من الاجتهاد بتحقيق المناط بتنزيل الأحكام على الوقائع، كان هذا العلم أيضا له أهميته البالغة والكبيرة، ولا يقل عن حظ أصول الفقه بالنسبة للفقيه. فإنه كما يجب على الفقيه أن يضبط أصول الفقه، ولا يمكنه تحصيل الفقه إلا بذلك، فكذلك من يفتي أو يقضي أو يشير أو يحامي أو كان يعمل مدعيا عاما أو محققا أو غيره، لا بد له من تنزيل الأحكام التي تعلمها على الواقع، على الأعيان مشخصة. وهذا هو المراد بتحقيق المناط بتنزيل الأحكام على الوقائع. فلا بد أيضا من ضبط هذا الاجتهاد ضبطا صحيحا حتى يمكن أن يقود إلى اجتهاد صحيح، لأنه إذا ترك الزمام وأخذ الإنسان يجتهد في تنزيل الأحكام على الوقائع كيفما اتفق، فلا شك أنه سوف يكفر خطأه، وتعلم أصول تنزيل الأحكام على الوقائع مما يضبط الاجتهاد بتحقيق المناط بتنزيل الأحكام على الوقائع، فيكون أكثر دقة وإصابة، وهذا ولا شك أمر مقصود شرعا. إذن ما المراد بتنزيل الأحكام على الوقائع؟ المراد بتنزيل الأحكام على الوقائع إلحاق الوقائع، سواء كان ذلك في القضاء أو الفتية أو ما شابههما، إلحاقها بالحكم الشرعي الملاقي لها، وهو أمر من الأهمية بمكان على ما سمعتم، وهو لا شك مشروع ومأمور به، واستدل له بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. واجتهاده هذا اجتهاد الحاكم المأمور به، ولا شك يتناول جانبين: الجانب الأول تقرير الحكم الفقهي، سواء كان ذلك بالاجتهاد أو بالتقليد، والأمر الثاني يتناول الاجتهاد بإدخال هذه الواقعة التي وقعت فيها الفتية أو وقع فيها القضاء تحت الحكم الشرعي، وهذا اجتهاد مطلوب، وهو تنزيل الأحكام على الوقائع، وهو ولا شك تعلمه واجب على من تصدى للفتية والقضاء وما في حكمها، لأنه لا بد من تنزيل الأحكام على الوقائع، وهذا لا يتم إلا بتعلم أصول هذا الفن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم شرعا. ثم إننا نحتاج في تنزيل الأحكام على الوقائع في كل واقعة، ولا يغني تنزيل سابق عن تنزيل لاحق، لأن لكل قضية ظروفها وأحوالها وملابساتها، وهذا يستدعي أن نستأنف الاجتهاد في كل واقعة. ومن هنا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس بأنه يقتص فتوى في برنامج نور على الدرب، ولا فتوى قرأها في جريدة، ولا اطلع عليها في النت، ثم يأخذ يفتي بها بعينها لشخص آخر من غير النظر في ظروف وأحوال هذا المستفتي عينا، لأن هذا المستفتي قد يكون له من الأحوال والظروف والملابسات ما يقتضي المخالفة، فلا بد من التحقق من أحوال وظروف وملابسات الواقعة في حال المستفتي أو في حال هذا المتقاضي، ثم إعطاها الحكم المناسب لها. ولذلك الفتوى في الأصل، الفتوى في الأعيان، هي فتوى جزئية، وهي تختلف عن الفتوى الفقهية، والفرق بينهما أن الفتوى الفقهية تنزل على الأوصاف العامة، وهي مبنية على التهيئة الظاهرة، بحيث يدخل تحتها ما لا يتناهى من الوقائع. وأما الفتوى الجزئية فهي خاصة بهذا المستفتي، منظور إليها ظروفه وأحواله وملابساته خاصة. ولذلك الهجوم على الفتية بأن والله فلان من الناس سمعته أو قرأت له أو قرأت في النت بأن الفتوى كيت وكيت، ثم يلصقها لصقا بحال الواقع الجديدة، هذا من الأخطاء التي يجب أن نتجنبها، لأن كل واقعة يجب أن نجتهد فيها اجتهادا جزئيا. ولذلك يوصف أيضا الحكم القضائي بأنه جزئي، بمعنى جزئي خاص بالطرفين المتنازعين وبالواقعة المتنازع فيها، لا يسري على غيرهما إلا باجتهاد جديد يقرره القاضي. وهكذا الفتوى إذا أصدرت لشخص معين فإنه منظور إليها في ظروف وأحوال وملابسات واقعة الإفتاء، ولا يمكن نقلها إلى مستفت آخر إلا باجتهاد جديد ينظر فيه أحوال وملابسات هذه الواقعة. عناصر تنزيل الأحكام على الوقائع، ذكرنا أن تنزيل الأحكام على الوقائع يعني أن ننزل الحكم الفقهي المتقرر باجتهاد أو بتقليد على الواقعة محل الإفتاء أو محل القضاء. هذا يقودنا بأن للإفتاء عناصر ثلاثة، أولها الحكم الكلي بين قوسين الحكم الفقهي، ثانيها الواقعة، واقعة الإفتاء أو واقعة القضاء وما شابهها، وثالثها أيضا أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وهذه الأصول هي معيار للنظر في تنزيل الحكم على الواقعة ومراعاة خصوصيته إن كان له خصوصية تراعى في هذا الجانب. وبالتالي يمكن أن ألخص لكم تنزيل الأحكام على الوقائع يمكن في سطر أو سطر ونص. تنزيل الحكم على الوقائع ممكن نحطها على شكل نظرية، يساوي الحكم الكلي بين قوسين الحكم الفقهي نقطتين على بعض، تحديده فاصله، تأصيله فاصله، تفسيره، زائد الواقعة، قلنا نقول واقعة فقهية أو قضائية، الواقعة نقطتين فوق بعض، تنقيحها، إثباتها إذا كان في مجال القضاء، فاصلة، تفسيرها، زائد أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وهي في الفتية النظر في المآلات، والثاني مراعاة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع، والثالث مراعاة الحاجات والضرورات، والرابع مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص، والخامس مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات، والسادس في مجال الإفتاء مراعاة الوسطية والتشديد أو التخفيف عند الاقتضاء. هذه يعني معادلة يجب حفظها وإمرار أي فتوى نريد أن نفتي بها على هذه العناصر حتى نتأكد من صحتها ومن سلامتها. ما سوف نقوله أو يأتي بيانه هو عبارة عن شرح لهذا السطر أو السطرين التي قلت لكم. فالحكم أولا أحب أن أشير قبل أن أدخل في شرح الكلام اللي قلت لكم هذا الأخير، إلى أنه يجب الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع، ومعنى يجب يعني أن يبذل المفتي والقاضي قصارى جهده وليس بعض الجهد، لأن الاجتهاد هو بذل غاية الجهد، وما الاجتهاد مجرد اجتهاد لا يسمى اجتهاد. ولذلك الأصوليون يتكلمون على الاجتهاد ويذكرونه ينقسم إلى قسمين، اجتهاد ناقص واجتهاد تام. اجتهاد الناقص بذل أدنى الجهد، والاجتهاد التام بذل غاية الجهد، ويمثلون له برجل وقع منه دينار أو عملة خلنا نقول معدنية في الرمل، اختفت في الرمل، والله هذا واحد قال برجله هكذا جئة وذهابا فلم يجد شيئا، أو وجده، خلنا نقول وجده، أو وجده أو لم يجد، والآخر لما وقع من هذا الدينار أتى بالغربال وأخذ ينخل المنطقة كلها بالمنخر بالغربال قطعة قطعة، فهل الاجتهادان متساويان؟ كلا، هذاك أدنى اجتهاد يسمونه اجتهاد ناقص، وهذا الاجتهاد التام بذل غاية الاجتهاد. نريد من طالب العلم سواء كان في تقرير الأحكام أو حتى في مجال الفتية بتنزيل الأحكام على الوقائع أن يبذل غاية الجهد بحيث يشعر ألا مزيد، ما في وراها اللي بذله شيء. هذا أمر جد مهم للغاية يجب عليه أن يحصله. ومما أنبه عليه أنه في كل نازلة يجب الاجتهاد كما أشرت إليه سابقا، كل نازلة تنزل بك وتقول هذه سبق صارع مثلها عندي، لازم تمر وتتحقق أنها متساوية في المثلية. كل قضية، ولذلك كما ذكرت لكم سابقا القضاء يسمى الحكم جزئي، لأن كل قضية تعالج. وحتى لو فرضنا أنها آلت إلى أن صارت مثلها، فإنه لا يمكن أن تتوصل إلى هذا الحكم بإطلاق المثلية إلا بعد الاجتهاد، وهذا هو المطلوب، باجتهاد جديد مستأنف. تقول والله لما اجتهدت وبذلت غاية تجد والله هذه صارت مثل القضية الفلانية، ولا صارت مثل الفتوى الفلانية. المهم أنك تجدد الاجتهاد في كل واقعة. ولذلك يؤكد العلماء على أن الاجتهاد بتنزيل الأحكام على الوقائع لا يدخله التقليد. إذا كان الاجتهاد الفقهي من الممكن أن يدخله التقليد وهذا سائغ، فإن الاجتهاد بتحقيق المناط بتنزيل الأحكام على الوقائع لا يدخله التقليد، لأن تحقيق مناط مراعاة خصوصية كل واقعة وظروفها وأحوالها، هذا يجتهد استئناف التطبيق في كل مرة. في كل مرة تجتهد في إعطاء القضية حقها بمراعاة ظروفها وأحوالها ومقتضياتها. نعود إلى ما ذكرنا من ما قررناه من عناصر تنزيل الأحكام على الوقائع، وأنها الحكم والواقعة وأصول تنزيل الأحكام على الوقائع. ممكن نحط بين قوسين أصول المواءمة، والحكم ينظر إليه من جهة تعيينه أو تحديده، ومن جهة تأصيله، ومن جهة تفسيره. والواقعة ينظر إليها من جهة تنقيحها، وإذا كانت في مجال القضاء من جهة إثباتها، وإذا وكذلك ينظر إليها من جهة تفسيرها. لابد استيفاء العناصر الثلاثة في الحكم والعناصر الثلاثة في الواقعة، زائد أصول تنزيل الأحكام على الوقائع أو قواعد المواءمة التي تعرف المفتي بأنها بقابلية المحل الواقعة لهذا الحكم الذي قرره لتنزيله على هذه الواقعة. الحكم حينما يطلق عند الأصوليين فهو المراد به مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فهو قيل مقتضى خطاب الشرع لأنه نتيجة وثمرة خطاب الشرع. خطاب الشرع هو الكتاب والسنة كما هو معلوم، مقتضى خطاب الشرع أثر ونتيجة خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بالوقائع التي تصدر من المكلف، سواء كان ذلك الوقائع مما يدخله التقاضي أو مما يدخله الفتية أو من غيرهما. اقتضاء يعني طلبا، والطلب يكون بالوجوب ويكون بالاستحباب، أو كذلك يكون بالنهي من جهة التحريم أو الكراهة، أو يكون بالتخيير من جهة الإباحة. قوله أو وضعا هو الحكم الوضعي، حكم الوضعي هو السبب والشرط وعدم المانع، ذلك بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين عند الأصوليين، حكم وضعي وحكم تكليفي. التكليفي حرام، مباح، مستحب، واجب، مكروه، مباح. والصحة والبطلان على الصحيح أيضا أنها من الأحكام التكليفية وليست من الأحكام الوضعية. وأما ما يتعلق بالأحكام الوضعية وسميت وضعية لأنها في الأصل من وضع المكلف، والشارع وضع الأحكام بمعنى شرع الأحكام لها، والوقائع أيا كانت هي التصرفات، يعني باختصار التصرفات التي تصدر من المكلف وتستدعي الحكم الشرعي عليها، وهي كما يذكر علماء الأصول السبب والشرط وعدم المانع. فلو السبب هو يعني وصف الظاهر المنضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا للحكم، وهو من هذه الجهة، يعني لو نظرت في التصرف فنضرب مثال مثلا البيع، ويعد سببا يستدعي حكما ولا ينتج أثره إلا إذا تحققت شروطه، هذا هو الشرط. كذلك لا ينتج أثره إلا إذا عدم المانع، ولو فرض في السبب تحقق والشروط توفرت ولكن المانع موجود فإنه لا يتحقق إنتاج السبب ولو تحققت شروطه. والإحاطة بهذه التقسيمات مهمة جدا فيما يتعلق بتنزيل الأحكام على الوقائع، لأنه سوف يأتينا في طريقة تنزيل الأحكام على الوقائع بأن تحليل هذا إلى فروضه الأولية، وتحليل الواقع تحليل الحكم إلى فروضه الأولية، وهذا يقتضي أن نتحقق من شروط الأوصاف المتعلقة بالسبب، تحقق الأوصاف المتعلقة بالسبب، وتحقق الأوصاف المتعلقة بالشرط، وحتى ينتج أثره في التحريم أو في الإباحة أو في الاستحباب أو في الكراهة إلى آخر الأحكام التكليفية. ومما أحب أن أشير إليه عرضا بأن القضاء لا يدخل في الاستحباب ولا في الكراهة، لأن القضاء إلزام، والاستحباب هو حث على الفعل من غير إلزام، والكراهة أيضا حث على الترك من غير إلزام، والقضاء هو يتطلب الإلزام، بينما الفتية تشمل هذا كله. نعود نقول ننظر إلى تحديد الحكم بهذا المعنى الذي ذكرنا ليقرره الفقهاء بناء على أصول الفقه. لو وجدت أي نص فقهي تجد له صفتان هامتان: العموم والتجريد. العموم بأنه وضع في الأصل على التهيئة الظاهرة بأن يصلح لما لا يتناهى من المسائل، فهو يعني يأتي خلوة من الزمان والمكان، بمعنى يصلح مستمر لما لا يتناهى من الوقائع. ومعنى التجريد أنه مصور في الأذهان فقط، لم ينزل على واقعة حية موجودة، وإنما مصور في الأذهان. ومن هنا يأتي إذا جاء التطبيق تنزيل الحكم على الواقعة، تجد أن الحكم يتجرد من هاتين الصفتين، فبدل العموم كأنه خاص بهذه الواقعة، وبدل التجريد مصور في الذهن صار مشخص على واقعة معينة. باختصار، بدل ما يكون يعني كذا نص خلنا نقول أشبه بالميت، نزلناه على الواقع وصار حي الآن، مطبق مشاهد، وليس مجرد يعني نص في الذهن فقط، بل الآن امتزج بالواقع وصار حي مشاهد يتفاعل معه. وهذا هو المطلوب كما قلت، لأن ثمرة تقرير الأحكام الفقهية هو تنزيلها على الوقائع وليس استنباتها في الفراغ. الفقهاء لا يقررون أحكام لأجل الترف الفقهي أو غيره، لا، إنما المراد حتى لو صورت واقعة ولم تحدث، كما يسمى في الفقه التقديري، لو صورت واقعة ولم تحدث، فالمراد أنها إذا حدثت تطبق على الواقع، وليس مجرد أن حشو الكتب بهذه الصورة لمجرد الترف العلمي، لا، ولذلك ثمرة العلم هو تطبيقه. أول خطوة من خطوات التطبيق فيما يتعلق بقلنا الحكم، هو إذا طرحت عليك قضية في الفتية أو القضاء، ينصرف ذهنك ما هو الحكم الذي يعالج هذه الواقعة. فأول خطوة إذن مثل ما قلنا في العناصر هو تحديد الحكم أو تعيين الحكم الذي يلاقي هذه الواقعة، وتحديده يكون من قبل بالنسبة لاجتهاد مصادر التشريع: الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد، المصلحة المرسلة، سد الذرائع، الاستصحاب إلى آخره. وإذا كان بالتقليد فأيضا بالرجوع إلى مصادر الفقهية والاقتباس منها. وفي كل الأحوال إذا كان هناك نص في الكتاب والسنة وإجماع فهذا أمر مسلم. وأما المسائل المختلف فيها فنستعين في تلقي الحكم عليها بكلام العلماء. والأصل أن ترتب أيضا المصادر في هذا الجانب بالنسبة للقاضي وحتى المفتي على الآتي: وش اللي استقر عليه العمل في الفتية أو القضاء نأخذ به، يصير مقدم على غيره ولو كان مخالفا للمشهور في المذهب. النقطة الثانية: المشهور من المذهب. والنقطة هذه النقطة الثانية المعمول به ثم المشهور في المذهب. ما مثلا المعمول به كما تعلمون عندنا في المذهب الحنبلي أنه لا لا لا لا شفعة لجار. المعمول به في الفتية والقضاء منذ أمن بعيد في هذه البلاد هو ثبوت الشفعة للجار إذا كان بينهم حق من حقوق الملك المشتركة، طريق، مسيل إلى آخره. في القاضي مثلا أو المفتي إذا أراد أن يفتي أو يقضي يقدم المعمول به. معمول به ما دامت الظروف والأحوال مقتضية لتقريره باقية وقائمة فالأصل أن نقدم المعمول به. ما هناك معمول به ننتقل إلى المصدر الثاني وهو المشهور في المذهب. ثم لا بأس أن نأخذ أحيانا بالقول المرجوح في المذهب أو حتى في المذاهب إذا كان يحقق حاجة أو ضرورة بتقرير مصالح أو دفع تقرير مصالح معتبرة أو دفع مفاسد معتبرة. والفقهاء حينما يقولون ذلك يقولون ليس هذا من قبيل التشهي وإنما هو أشبه باختلاف التنوع لاختلاف التضاد، اختلاف التنوع بأن كل صورة وحالة لها حكم وليس المراد بأن هذا تارة وهذا تارة، اختلاف التنوع لاختلاف التضاد لأنه لا يكون له حكما قبل وقوع الحاجة والضرورة ويكون هذا الشيء له حكم آخر بعد وقوع الحاجة والضرورة. ولذلك حتى القول المرجوح الذي قلنا بأنه من مصدرية الأحكام حينما نطبقه على الواقع لم يعد مرجوحا عند تقريره على هذه النازل بل هو الراجح. وهذا يدفع عنا حرج أحيانا بأن نقول كيف نطبقه على الواقع هنا نعتقد مرجوحيته. لا، حينما اخترناه لهذه الواقع بظروفها وأحوالها وملابساتها صار هو الراجح وليس هو المرجوح. هذا يجب أن نفهمه جيدا. العلماء اشترطوا للعمل بالقول المرجوح أو شيئا لا يكون شاذا أو معدود، القول لا يكون شاذا ولا معدودا من زلل العلماء، والأمر الثاني أن يكون ثم حاجة أو ضرورة تستدعيه، والأمر الثالث أن يكون الذي يقرره مؤهل لاختيار هذا القول وتنزيله على الواقعة، والأمر الرابع أن يكون خاص بهذه النازلة في الفتية أو القضاء ويتجدد الاجتهاد بتجدد الحاجة إليه، بمعنى أن نعمل في هذه الواقعة ثم الوقائع الجاية نرجع إلى حكم الأصل، ولو قامت مقتضيات جديدة نعود إليه باجتهاد جديد، لأن هنا كما يقول الحكم يدور مع علته، فالعلة قائمة نصير إليه، ارتفعت العلة نعود إلى حكم الأصل، وهكذا بهذه الطريقة نستطيع أن نأخذ بهذا القول بحرفية وليس بعبثية، لأن هذا هو المطلوب، ليس كما يقول بعض الناس يعني خلاص إذا اختلف العلماء فأنا حر آخذ الذي أريد، هذا خطأ من القول، بل هذا زندقة ولا يصح. لذلك لما ذكر البعض العلماء كل مجتهد مصيب قال هذا قول لم يقل به أحد كل مجتهد مصيب، بل كل واحد له نصيب من الأجر صح، لكن الحق واحد ولا يتعدد وليس كل مجتهد مصيب. أيضا ليس للإنسان أن يتخير في الأقوال نشوف كل قول يسير وسهل يركض يمه ويذهب إليه، لا، لأنه لو فتح هذا الباب لتحلل الإنسان من الديانة، لأن ما فيه سهل إلا فيه أسهل منه، ولا فيه أسهل إلا، وهكذا حتى يخرج من عبادة الرحمن إلى اتباع هواه، وهذا لا يقول به أحد ولا يقبله مسلم. ولذلك من تتبع الرخص، قال بعض العلماء، من تتبع الرخص فقد تزندق، وليس الإنسان تتبع الرخص من غير أصول. ولذلك حينما تقول مسألة خلافية يرجع إلى أهل العلم، لأنهم هم الأدرى بالراجح والمرجوح وتقدير الحاجة الواقع إلى الأخذ بقول دون سواه. ولذلك حذر ابن القيم من ذلك، قال إذا انضافت الأقوال الضعيفة إلى الأهواء الغالبة فلا تسأل بعد ذلك عن تبديل الشرائع بالكلية، كل واحد يأخذ يعبث. لذلك يجب أن نتفطن حينما نقول إنه يجوز إعمال القول المرجوح في بعض الوقائع، فإنما هو بأحوال ذلك وضوابطه، ويجب أن يكون هناك تعليل، بخاصة في القضاء لو عدل عن القول الراجح المرجوح أن يكون هناك تعليل يؤيد ليش انتقلت من هذا الحكم إلى هذا الحكم، وهذا يجب أن يذكر في أسباب الحكم حتى نعرف من القاضي فعلا يعني لم يصل إلى هذا القول خبط عشواء، وإنما أصار إليه عن اجتهاد صحيح معتبر ذكره في أسباب حكمه، يكون مقنع لأطراف الخصومة ومقنع للمحكمة الأعلى التي تدقق الحكم وتراجع، وقبل ذلك وبعده مبرئ لذمة القاضي أمام الله عز وجل. إذن عندنا تعيين الحكم، ويدق أحيانا تعيين الحكم إذا كان هناك مسائل متشابكة أو متشابهة أو متداخلة، ولكن المسلم الذي يفتي أو يقضي المطلوب منه بذل غاية الجهد في الوصول إلى الحكم. ثم بعد ذلك نأتي إلى، قلنا، تحديد الحكم، ننتقل إلى تأصيله، وهو الفرع الثاني من الفروع المتعلقة بالعنصر الأول وهو الحكم. وليش إحنا محتاجين إلى تأصيل الحكم؟ الحكم الذي سوف نحدده لتطبيقه على هذه الواقعة قد يكون واقعة جديدة، هذا يحتاج من القاضي بذل الجهد، إذا كانت من النوازل بأن يكون عنده اطلاع وتأهيل، وكذا المفتي اطلاع وتأهيل يؤهله بالاطلاع على قرارات المجامع الفقهية وغيرها ممن بحثوا هذه المسألة وهذه النازلة، وقد تكون هذه النازلة أيضا لم تبحث من قبل المجامع الفقهية ولا غيرها، ويتطلب الأمر لأنه يسعى إلى تأصيلها بناء على أصول الشريعة وقواعدها عامة كانت أو خاصة حتى يخرج بحكم. ولذلك في حال النص على الحكم يكون على المفتي أو على القاضي عبء واحد، وهو التحقق من هذا النص وحسن فهمه وصوره ثم تنزيله على الواقعة. لما تكون الواقعة جديدة لم يتعرضها المجتهدون من قبل يقع عليه عبئان: عبء الاجتهاد في تقرير الحكم الفقهي على أصوله الصحيحة، والعبء الثاني هو تنزيله على هذه الواقعة كما في الحال الأولى. لابد من معرفة هل هذه الواقعة من القضايا الجديدة أو أنها من القضايا التي اجتهد فيها الفقهاء سابقا وقرروا الحكم لها. أيضا القضايا السابقة التي قرر الفقهاء أحكامها في مصنفاتهم الفقهية الضخمة هي أيضا على قسمين، منها ما هو قار ومنها القسم الثاني ومنها ما هو متغير. وش الفرق بين هذا وهذا موجب هذا ولا؟ القار هو ما بني على نصوص محكمة من الكتاب أو السنة أو الإجماع ومدارك قارة، والمتغير هو ما بني على مدارك متغيرة. مدارك متغيرة وشو مثله؟ مثل العرف، قد يبنى الحكم على العرف، وهذا مدرك متغير يختلف باختلاف الزمان يختلف باختلاف المكان. انك لو وجدت مثلا احوال الناس في عيوب الاشياء وفي انواعها تختلف حتى نظراتهم من مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر. ودائما أنا أذكر مثال يعني بالتمر السكري كما يذكر أهل الاختصاص في السابق ما كان أحد يريده ولا يشريه، لأنه يقول هذا ناشف وأشبه يعني الحشف، وبالتالي هذا لو وجد مغشوش به تمر آخر يعد غشا يثبت له الرد. الآن ما شاء الله اتجهت رغبة الناس إليه، بل بلغ التبالغ في قيامه، أحيانا التمرة الواحدة يمكن تصير بريال. فالآن هل هو عاد كما كان في السابق؟ لا، لو شريت لك تمر خلاص ولقيت والله كم تمرة فيه سكري، بتقول ما شاء الله راعي ذا السلعة جيد ومخلص ونيته طيبة، زاد التمر طيبا، بالتالي ما يثبت له خيار الرد. فرق بين الأمرين. فإذا كان الحكم مبني على أعراف العرف فيجب أن نتنبه، هل العرف ما يعني أنت تأصل المسألة، هل العرف ما زال قائم كما كان في السابق ولا تغير؟ كان ما كان ما على ما كان في السابق ما تغير، أمر كما قرره الفقيه. إن كان والله العرف تغير فيلزمك أن تواجه الواقع باجتهاد جديد، لأن مناطها تغير، فيتطلب اجتهاد جديد تجتهده لتقرير حكم هذه الواقعة. ولذلك ذكر الفقهاء كابن القيم الإمام القرافي وغيرهم أن مجرد إفتاء المفتي أو قضاء القاضي بمجرد المنقول في الكتب من غير مراعاة الأعراف إذا كان مبني على أعراف فإن هذا ضلال في الدين. بل ذكر الذي يفعل ذلك ويفتي الناس بمجرد الموجود في الكتب من غير نظر له ولا تأصيله هو كالطبيب الذي يفتي الناس كلهم بمجرد ما يجده في الكتاب من غير نظر إلى اختلاف أحوالهم وأمزجتهم التي يستدعيها النظر الطبي. فهذا يعبث بالشريعة وذاك يعبث بالأبدان، فينبغي أن يتنبه لهذا تنبها جيدا. من ما يستدعي التأصيل أيضا أحيانا اختلاف الخبرات الطبية، تجد حكم فقهي مقرر في زمان ما لأن الذي توصل إليه العلم التجريبي مثلا في الطب في ذلك الوقت هذا غاية ما وصل إليه. تجدون مثلا درستم الفرائض كلكم لما يتحدثون عن الخنثى المشكل وكيف يفرقون بينه يصير عندهم يعني إشكالات، وأحيانا التفريق يكون الخنثى المشكل من ليس له آلة أو له آلتان متشابهتان، أحيانا يقول يفرق بينهم إذا كان له آلتان يبول معيهم أكثر، طلب للتمييز ولو بوجه من أوجه الترجيح، وهذا اللي متاح لهم في ذلك الوقت. الآن عندنا في الطب ممكن يعرف الذكورة والأنوثة عن طريق الكروسمات، تحليل الكروسمات نقطة دم وتدخل تحت المجهر ويقول لك الطب ترى هذا ذكر ولا هذا أنثى. وبالتالي ما يجين واحد يتمسك والله أنا ما علي من الطب واتركهم كبهم مراك، خذ لك نشوف قال الشيخ فلان ولا الشيخ فلان في المصنف الفلان يقبل؟ نقول في هذه الحال لا يقبل مثل هذا الكلام. لو كان الشيخ الذي قرر المسألة آنفة الذكر موجودا لصار إلى هذا ركضا لا مشيا. فيجب أن نتنبه لمثل هذه الأمور وهي قد تكثر ونتفطن لها، ومع ذلك ما نصير كل من حسن نركض وراه، كل من تكلم نقول والله هذا علم جديد، لا، لابد أن نتحقق بأن هذا علم معتبر عند أهل الاختصاص، ولو صار هناك أيضا إشكالات في تفريعه نعرف أن نقدر نوازن، لأن هذا على دقته في الطب اللي الحال اللي ذكركم تحليل الكروسومات، لأنه قد يخرج من حالات استثنائية. في مرة من المرات صادفت طبيبا فإذا هو مذهول قال والله عندنا اليوم صارت مشكلة في المستشفى، قال جت امرأة تشكو من عدم الحمل ويقول صورنا الرحم ما وجدناها، يقول ما وجدنا لها رحم، كان هذا كافي نقول يا بنت الله يستر عليه سمشي. دفعهم الفضول قالوا خلنا نحلل الكروسومات، فلما حللوا الكروسومات وجدوا كروسوماتها ذكرية فازداد الإشكال عليهم وأخذهم قالوا شلون هذا صار ذكر مع ذكر، ما يجوز ذكر يتزوج ذكر، لكن غفلوا بأن القرائن اللي بني عليها الشارع الأحكام، المرأة لها أثداء لم ينبت لها شعر، أيضا الفرج فرج أنثى تماما، يعني هو أنثى بدون إشكال. فأنا أيضا دفعني الفضول العلمي لأسأل عن مثل هذه الإشكالات كيف تحدث. قالوا إن أحيانا في المليون يمكن كذا يحصل طفرات جينية تخالف المعهود وتسبب في مثل هذه الإشكالات. فنحن ترى ما حكم الأصل؟ من الأصل اعتبار التحليل الكروسوماتي للجينات ونتائجه في الذكورة والإناث نسلم بها، لكن لو صار إشكال مثل الموضوع اللي عندنا اللي عرضت لكم يصير أيضا للفقيه منطقة توازن، ما يركض جهة معينة ولا جهة معينة ويترك المعادلات التي تقتضي هذه الحالة. ومن هنا هذا نقول يدق علم التطبيق بهذه الأمور التي يجب أن يتفطن لها المفتي والقاضي حتى يوقع الحكم موقعه على الواقعة، ويقع الحكم الشرعي موقعه على في معالجة هذه النازلة. وأيضا من الأحكام اللي تبنى على المدارك المتغيرة ما يقع أحيانا من اختلاف أحوال الناس وحاجاتهم المتجددة ومبدأ سد الذرائع، تجد أن الشيء في وقت أو عصر من الأعصار سد الذريعة متعين في هذا الوقت، ولكن في وقت آخر ربما هذه الذريعة اللي سعينا لسدها الأصل أنها تفتح لمصالح تجددت تقتضي ذلك. وكل هذا احنا نعمل مقاصد الشرع وصولها العامة في ضبط الاجتهاد، ما ننفلت بمجرد أهواءنا إلى ذات اليمين أو ذات اليسار، لا، لابد أن نراعي هذا مراعاة تامة محكمة طبقا لأصول الاجتهاد في الشرع، وليس مجرد التنقل بين هذا للأهواء وغير ذلك. والزبدة أن الأحكام تنقسم إلى قسمين كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. الأحكام الثابتة هذه عند تأصيل الحكم الأصل هو إجراؤها والالتزام بها، والأحكام المتغيرة ننظر في تأصيلها، فربما أن يتفق اجتهادنا مع اجتهاد الفقيه بأنه لم مقتضيات والمدارك التي بني عليها الحكم لا زالت قائمة، وربما نختلف معه لأن مقتضيات ومدارك الحكم التي بني عليها قد تغيرت، فهذه نواجهها باجتهاد جديد. وابن القيم مثل في من الأحكام المتغيرة التعازير مقدارها وصفاتها، التعزير كما هو معلوم في الشرع وليس محدد أو مقنن 1، 2، 3، 4، لا، كما عند بعض الناس أن الأصل في التعزير هو السجن، لا، ليس هذا، ولذلك يقولون بدائل السجن. ما عندنا في الشرع اسمه أن العقوبة الأصلية هي كذا ولا العقوبة الأصلية كذا فيما يتعلق بالتعزير. فيما يتعلق بالتعزير، التعزير عقوبة اجتهادية مفوضة لمن يطبقها للقاضي، يختار منها الأنسب. والله السجن هو الأنسب يسجن، الجلد هو الأنسب يجلد، تغريم المال هو الأنسب يغرم، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، بل يمكن هناك تصير هناك يعني عقوبات جديدة يعمل بها طبقا وهي موافقة لأصول التجريم والعقاب في الشرع، ممكن ناخذ بها. بدل ما نقول مثلا في وضع الشخص تحت الملازمة كما يذكر الفقهاء، وش الملازمة؟ قال خلاص خصمه يقعد معه هنا ما قعد ويذهب معه ما يذهب، غير مانع له من العبادة والاكتساب. قال وإذا وصل بيته يقعد، هو يدخل بيته ويقعد برا، هذا ملازمة. الآن صارت هناك طريقة ملازمة جديدة، يحطون في الشرطة في يده ساعة ولا شيء وخلاص يعرف وين راح وين جاء، هذه كافية عن تعزيره. إذا أردنا تعزيره مثلا بالملازمة أو بمراقبة عليه، ممكن راقبه بالوسائل الجديدة. وكل في هذا العصر أي عقوبة مناسبة لا تخالف مقاصد الشرع فإننا نقبلها. أما إذا كانت العقوبة لا والله مخالفة لمقاصد، ربما تضر بالشخص أو والله تضر بعشيرته مثلا، أو لا، هنا لابد من وزن الأضرار، كما لو قال مثلا يعاقب فلان بأن يحفر القبور. طيب احفر قبور يمكن عقوبة ممكن تناسب بعض الناس لكن لا تناسب كل الناس. ناس هناك لو حكمت على شخص بحفر قبوره ما يثور أهله وقرابته وتسبب ضرر لشريحة كبيرة من الناس. فإذا كانت العقوبة سوف تتعدى بهذه الطريق والشرع لا يشهد لعينها بالصحة فإننا نتجنبها ونذهب إلى عقوبة أخرى وهكذا. فالشاهد مثل ما ذكرنا فيما يتعلق بتأصيل الأحكام لابد الحكم إذا أنت تلقيته عن طريق التقليد من تأصيله لمعرفة أول هو مما بني على مدارك وأدلة قارة ومصالح قارة أو هو بني على مدارك وأدلة ومصالح متغيرة. في الأولى التسليم على كل حال، وفي الثانية نجتهد نرى هل المقتضيات لا زالت قائمة أو تغيرت، فإذا تغيرت يجب أن نجتهد له اجتهادا جديدا ولا نتلقى كل نص فقهي ونطبقه من غير النظرة أو من غير الاعتبار بهذه النظرة الشرعية المعتبرة. الأمر الثالث فيما يتعلق بالحكم، تحدثنا عن تحديده وتحدثنا عن تأصيله، الأمر الثالث هو تفسير الحكم. وكل واقعة للفتية أو واقعة للقضاء وما شابهها لابد لها من أمرين: العلم بما يجب والحكم فيما وقع. فالعلم بما يجب هو العلم بالحكم الشرعي، ولا يمكن العلم بالحكم الشرعي استمداده من مصادر ذكرنا وتأصيله، ولكن أيضا لابد من فهمه وتفسيره. ما في حكم تقتبسه ثم تلصقه وتقول هذا حكم قضائي ولا هذه فتواي من غير نظر إلى تفسير الحكم بأدوات التفسير المعتبرة شرعا. وعلماء الأصول تكلموا عن تفسير النصوص بكلام موسع وذكروا الاعتبارات الواجب مراعاتها وبيّنوا أن النصوص تنقسم إلى ثلاثة: النصوص الشرعية نص وظاهر ومجمل، والنص يجب العمل به ما لم يرد عليه نسخ، والظاهر اللي هو يعني تقديم أحد الأقوى من الاحتمالين على الثاني، ما والأصل أنه يعمل بالاحتمال الأقوى ولا ينتقل الاحتمال المرجوح إلا بدليل شرعي معتبر، والمبين أيضا ما احتمل أكثر من وجه في التفسير، المجمل ما احتمل أكثر من وجه في التفسير أكثر من معنى، هذا أيضا يتوقف في إعماله حتى الوقوف على مرجح يرجح أحد التفاسير على الأخرى، وغيرها مما يتعلق بالعام والخاص والمطلق والمقيد، كل ذي أدوات تساعد على فهم النصوص وأصلها استمدادها من اللغة العربية ومن أصول الفقه الذي وضعه الفقهاء. فتصور الواقع وفهمها فهم صحيح، تصور الحكم الشرعي وفهمه فهم صحيح أمر واجب للغاية، ولا يجوز الإقدام على تطبيق أي نص قبل التحقق من فهمه وبيانه وتفسيره كالشمس في رابعة النهار. وبالتالي إذا طبق فإذا هو يعني يكون اتجه إلى الاتجاه الصحيح في فهمه وتفسيره، بخلاف ما لو أخذ أي نص ثم هجم على تطبيقه من غير فهمه ولا بيانه ولا تفسيره، فربما أحيانا يعني طبق النص على واقعة ومعناه في جهة أخرى فيقع بسبب ذلك في محاذير. أول شيء هذا أعطى هذه القضية غير حكمها، لأن سوء الفهم تسبب بأن أنزل على هذه الواقعة نص لا يلاقيها ولا يطابقها ولا يعالج إشكالاتها. فينبغي أن يعني يحتاط في الفهم والتفسير. وما يتعلق بالواقعة في الفتية والقضاء وهي العنصر الثاني من عناصر تنزيل الأحكام على الوقائع، فهي في الأصل هي خلنا نقول واقعة الإفتاء، حينما يأتي المستفتي ويطرح فتواه على طالب العلم يتطلب بيانا وحكما لهذه الواقعة، أو حتى حينما يتقاضى الخصوم أمام القاضي ويطرح دعواه وإجابته ودفوعه ويطلب منه الحكم الشرعي، هو أمام واقعة تقتضي فصلا بالفتية وهي غير ملزمة، أو فصلا بحكم ملزم وهو القضاء. حينما تقع يجب أيضا أن ننظر إلى الفتية كما قلنا منذ قليل، ننظر إلى الواقعة من جهة تنقيحها ومن جهة إثباتها في مجال القضاء ومن جهة تفسيرها. من جهة تنقيحها، أول خطوة من خطوات الحل فيما يتعلق بالواقعة هو تنقيح. أول خلنا نعمل نقول مدخل أنواع الوقائع، أنواع الوقائع القضائية والفتوية ثلاث من جهة تأثيرها وعدمها، ثلاث: واقعة مختلطة، واقعة مؤثرة، واقعة طردية. الواقعة المختلطة هي ما تختلط فيها الأوصاف المؤثرة وغير المؤثرة. خلنا نقول مثلا في مجال الفتية يجيك شخص يقول من حالي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كلام كثير اللي يتعلق بالحكم تجده أوصاف معدودة، بل أحيانا المستفتي هو القص عليك فتياه يترك بعض الأوصاف المهمة التي لها علاقة بالواقع، وهذا يستدعي من الفقيه أن يسأل عن هذه الأوصاف المؤثرة. إذن عندنا واقعة مختلطة هي عبارة عن الاستفتاء الذي يقدمه المستفتي في القضاء، أيضا عبارة عن الدعوة والإجابة والدفوع، يقدمها الخص مما له علاقة بالحكم وليس له علاقة بالحكم. وفي الفتوى نقول مما له علاقة بالحكم ومما لا علاقة بالحكم. وهنا وظيفة المفتي أو حتى القاضي هو تنقيح هذه الوقائع باستخراج الأوصاف المؤثرة واستبعاد الأوصاف الطردية. القسم الثاني أو النوع الثاني اللي ذكرناه الواقعة المؤثرة، وهي الأوصاف في الواقعة التي لها تأثير وتعلق بالحكم بحيث تؤثر فيه وجودا أو عدما، إذا وجدت أثرت فيه وإذا عدمت أيضا أثرت فيه سلبا وإيجابا. وهذه الأوصاف هي المطلوبة عند المفتي والقاضي، لأنه يبحث عن الأوصاف المؤثرة التي يبنى عليها الحكم. الأوصاف الطردية ما لا يبنى عليها الحكم. وبالتالي القسم الثالث هو الأوصاف الطردية. والأوصاف الطردية هي التي لا تعلق ولا تأثير لها في الحكم، وسميت طردية لأنها ما لها تعلق بالحكم، الحكم لا يتأثر بوجودها ولا بعدمه. طيب، والمطلوب منا هو تحديد ومعرفة الأوصاف المؤثرة التي تتعلق بالحكم وتؤثر فيه ويتعلق بها الحكم ويتأثر بها. وهذا الدور الكبير الذي يقوم على عبء القاضي وعبء على عاتق القاضي وعلى عاتق المفتي، بأن يبحث ويفتش عن الأوصاف المؤثرة حتى يطبقها على حتى يطبق الحكم عليها. هذا يتطلب منه ولا شك اجتهاد. طيب، يمكن كلنا نقول والله هذا التقسيم كلام جميل من جهة نظرية ممتاز، لأن فعلا أن ندور الوقائع المؤثرة التي تأثر في الحكم ويتعلق بها الحكم، وأيضا لا يمكن صدور فتوى صحيحة ولا حكم قضائي صحيح إلا إذا بني على هذه الأوصاف المؤثرة. فكيف نتوصل إلى الأوصاف المؤثرة؟ والجواب أنه نتوصل إلى تنقيح الأوصاف وتحديدها، الأوصاف المؤثرة وتحديدها، بواسطة معرفة الحكم الكلي الفقهي وعن طريق التحليل والمقابلة. التحليل بأن نحلل الحكم الكلي الفقهي إذا أخذناه من مصادره، نحلله إلى عناصره الأساسية، نحلل العناصر الأساسية، ثم نحلل الواقعة أيضا التي عندنا نريد أن نفتي فيها أو نقضي فيها، نحللها إلى عناصرها الأوليه، وش تتركب منه من أوصاف؟ وش الأوصاف اللي ذكرها الخصوم فيها؟ وش الأوصاف اللي في الحكم؟ من المعلوم أن الأوصاف اللي في الحكم، ما يذكر في الحكم، أعاني الحكم الفقهي لا يذكر فيه إلا الأوصاف المؤثرة. وأما الواقعة فيها وفيها، مثل على ما ذكرنا سابقا، فيه مختلطة وفيه مؤثرة وفيه طردية، والمطلوب منه التنقيح وتحديد الطردية. إذن إذا حللنا الحكم إلى عناصره وفروضه الأولية، وعلى فكرة هذه نعمل هنا في مجال الحكم الوضعي، في مجال ما يتعلق بالشرط، بما يتعلق بالسبب والشرط وعدم المانع، لأن هي التي نعمل فيها هذا التطبيق. فإحنا نحدد الحكم، أي حكم، أي حكم فقهي تجيبه ممكن تطبيق هذه الوسيلة عليه. خلنا نقول مثلا الفقهاء يذكرون أن للضامن مطالبة المضمون عنه بأداء الحق لربه إذا كان الضمان بإذنه وطالبه رب الحق. إذن لو بحثت عن نص تجد فيه عدة أوصاف وشروط وقيود. في السبب عندنا هو الضمان، واقعة الضمان، طبعا نفترض أنها يعني ثابتة قضاء، والأوصاف اللي يطلقها الفقهاء في جواز المطالبة، عندنا جواز المطالبة هذا الحكم التكليفي للضامن مطالبة المضمون عنه بأداء الحق، بنطول على المذن هو بيذن، نقف ونعود إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نستأنف فيما توقفنا عنده، وقلنا أن أقسام الوقائع فيما يتعلق بالفتية والقضاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الواقعة من جهة تأثيرها، الواقعة المختلطة، والواقعة المؤثرة، والواقعة الطردية. وقلنا أيضا أن الواقعة المختلطة هي ما يقدمه الخصم أو الخصوم من الدعوة الإجابة والدفوع، أو ما يقدمه المستفتي في واقعة الإفتاء، فيذكر أوصافا لها علاقة بالقضية والحكم، وأوصاف لا علاقة لها ولا تأثير لها في الحكم ولا تعلق لها به ولا في واقعة الفتوى. وأن دور المفتي والقاضي هو تحديد وتعيين الأوصاف المؤثرة التي تؤثر في الحكم وتتعلق به. وقلنا كيف يتم ذلك، كيف يتعرف المفتي والقاضي على الوقائع المؤثرة التي يطبق الحكم الفقهي عليها. وقلنا أن وسيلة ذلك هو التحليل والمقابلة، التحليل تحليل الحكم الفقهي إلى أوصافه الموجودة فيه من السبب والشرط، وتحليل الواقعة حسب ما ذكرها المستفتي. فنحدد هذه الأوصاف ونحدد والواقعة، ثم نجري المقابلة بينهما، وبالتالي ما قابل المؤثر فهو المؤثر، وما عداه فهو الطرد بهذه الطريقة. وقلت أيضا أن من تمام ذلك قد تجد أوصافا، وهذا أمر عادي، أوصافا في الحكم الكلي والفقهي ولا تجدها في الواقعة، ومن هنا اللي يسكت عنها الخصم أو يسكت عنها المستفتي ولها تأثير بالحكم، يجب على المفتي ويجب على القاضي سؤاله عن هذه عن هذا الوصف والتحقق من وجوده أو انتفائه. وتنبيه آخر أظن أنه فاتني مهم، أن أحيانا الحكم الكلي، هذا يتعلق بتفسير الحكم المفترض أن نذكره في تفسير الحكم الفقهي، أن أحيانا في تفسير الحكم الفقهي قد نجد أن أن النص الفقهي هناك أوصاف مهمة لم ترد فيه، وهذا يفعله الفقهاء كثيرا، يسكتون عنه اكتفاء بتقريره في الضوابط والقواعد العامة. مثلا النص اللي ذكرنا منذ قليل للضامن ومطالبة المضمون عنه بأداء الحق لربه إذا كان الضمان بإذنه وطالبه رب الحق. مثلا هذا النص مثلا تجد ليس فيه إذا كان الضامن أهلا، معروف أن أي تصرف أهل لا يوجد. هذا الوصف إذا لم يذكر الفقهاء اكتفاء بتقريره في القواعد العامة لازم بد أن نستحضره من ضمن الأوصاف، بحيث لو صار مثلا الضامن غير مؤهل لأي سبب من أسباب عدم الأهلية لا يصح الضمان، وهكذا. ولذلك احنا امتدادا لهذا التطبيق قلنا ان الحكم للضامن يعني يجوز للضامن، هذا حكم تكليفي مطالبة المضمون عنه بأداء الحق لربه إذا كان الضمان بإذنه وطالبه رب الحق، هذا أيضا شروط وقيود معتبرة. فأنت إذا شفت واقع مثلا صار فيها تقاضي أو فيها استفتاء لا بد تطبق عليها هذه الأوصاف التي في الحكم مفندة وصفا وصفا، وما لم يذكره الفقيه وهو أيضا مما يقتضيه القواعد العامة لا تركه إهمالا له، لكن لعدم التكرار أيضا تستحضره وتجعله مع هذه الأوصاف، ثم تجري المقابلة بين هذه الأوصاف المذكورة في الحكم الفقهي وبين الواقع اللي عندك، واقعة الإفتاء أو القضاء، تقابلها تجعل بينها مقابلة، هنا أوصاف فقهية ذكرها الفقيه وهنا أوصاف أو وقائع ذكرها الخصم أو ذكرها المستفتي، وتجري المقابلة بينها. ما قابل الوصف المؤثر فهو مؤثر، وما خالفه فهو الطردي الوصف، وما سكت عنه الخصم أو المستفتي وله تأثير لأن موجود مقابلة في الحكم نسأل عنه. بهذه الطريقة نستطيع أن نتوصل إلى الأوصاف المؤثرة التي تؤثر في الحكم ولها تعلق به، سواء كان ذلك في الفتية أو القضاء. هذا ما يتعلق بقلنا تنقيح الواقعة بتحديد الأوصاف المؤثرة. الأمر الثاني مما يتعلق بالواقعة إذا كان في مجال القضاء إثباتها بالطرق الشرعية المعتبرة، أما ما يتعلق بالإفتاء فإن الفتوى منزلة على تصديق المستفتي، اللهم إلا أن نحاذر من أن يكون من المحتالين، إذا كان هناك احتيال ولا شيء يجب أن يتنبه له الفقيه وألا يخدع من قبل المحتالين. وبهذه المناسبة أذكر قصة ذكرها الإمام القرافي، قال سئلت مرة هل يصح عقد النكاح في القاهرة، يقول تأملت السؤال في غرابة لأن كل واحد يعرف أنه يصح عقد النكاح في مكان في القاهرة ولا في غيره، يقول فدخلت معه بالمناقشة باحثته عن موجب هذا السؤال، فتبين لي أنه قيل أنه نكاح تحليل، فقيل له نكاح التحليل لا نعقده في الأرياف لأن بعضنا يعرف بعض ويعرفون أنها طريقة حيلة، رح الواحد في القاهرة واحد ما يعرفك يعقده لك وبس. فهنا قلت له لا يصح في القاهرة ولا غيرها نكاح التحليل. ففيما يتعلق بالفتية يجب محاضرة المفتي بما من الحيل والمكر والخداع، أحيانا يريد يسخر الفتية لتحقيق غرض وهوى في نفسه أو مطامع في حقوق الآخرين أو بعض الشهوات مما يتعلق بالفروج أو بالأموال، فينبغي أن يكون هناك محاذرة، إما تفتشه إذا تبين أنه محتال يعني يعرض عنها أو يجرى ما يجب بحقه، أو أن الفتوى تصدر بقيد معتبر إذا كان كذا وكذا وكذا فحكمه كذا ولا يصح كذا وكذا وكذا، ما يصير فيه احتيال. فيما يتعلق بالقضاء طبعا أيضا محاذرة من الحيل المعتبرة، ولكن فيما يتعلق بإثبات الوقائع احنا في الفتية ما نطالب بإثبات وقائع، لكن في القضاء نطالب بإثبات الواقعة. إذا ادعى شخص وأنكر الطرف الآخر لا بد من الإثبات، والذي يتجه إليه الإثبات هل هو كل فصف ولا الأوصاف المؤثرة؟ هذا مهم جدا. الأوصاف مؤثرة، لأن غير مؤثرة أصلا طردي، ما ما ما ما يتعلق بحكم ولا ينبغي أن نتجه إليه. فالذي يتجه إليه الإثبات هي الوقائع المؤثرة، وطرق الإثبات كما هو معلوم عند الفقهاء أن طرق الإثبات غير محصورة، بل بكل وسيلة ثبت الحق فإنه يعتبر في إثباتها له، فلا تحصر بطرق معينة، كما يقول ابن القيم كل ما أبان الحق وأظهره فهو معتبر في الإثبات، كل ما أبان الحق وأظهره فهو معتبر في الإثبات، ولا تقيد بقيود غير أنه يجب ألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. هذا ما يتعلق بإثبات الواقعة. الأمر الثالث مما يتعلق بالواقعة بيانها وتفسيرها. إذا ألقى المستفتي كلامه كان في غموض لابد نستفسر منه، وأحيانا يكون الغموض من جهة بعض المصطلحات، لأنه ربما أعراف الناس في الكلام يختلف عن ما عرفه أو عهده المفتي، فمن هنا يجب أن يستفسر منه إذا كان هناك عبارات فيها إجمال ولا فيها غموض ولا، وقد أحيانا ينشأ الغموض عن تعارض بعض الكلام مع بعض، فيجب أن يزال التعارض وهكذا. المقصود أنه لا يمكن أن تصدر فتية ولا حكم قضائي إلا وقد كان إلا والواقعة بينة واضحة لا مفسرة، ولا يصح أن نتجه إلى النظر في إصدار فتوى أو حكم مع غموض الواقعة أو مع التباس الفهم واعتياص الفهم فيها. فإذا كما يقول بعض العلماء إذا شككت في واقعة ما فلا تقضي حتى لا تشك أنك قد شككت، ما يصير فيها لبس ولا غموض، بل تكون كالشمس في رابعة النهار كما يعبر ابن خلدون، لا بد أن تكون القضية واضحة. ومما يمكن أن يستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد رضي الله عنه إلى بني جريمة، وصل إليهم قابلوه وقالوا صبأنا، فأخذ خالد رضي الله عنه يقتل فيهم ويأسر. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. لماذا؟ لأن كلمة صبأنا فهم منها خالد رضي الله عنه أنهم خرجوا من دين الإسلام، أسلموا وارتدوا، بينما هم أرادوا أننا صبأنا خرجنا من دين قومنا إلى الإسلام، وبالتالي إذا كان هناك احتمال ما يجوز للقاضي ولا المفتي أن يتجاوز حتى يحل الإشكال ويزيل الاحتمال واللبس، بحيث تصير القضية واضحة كما قلت مثل الشمس في رابعة النهار. ووسائل فهم كلام المكلف في العادة أنه يطبق عليها ما يطبق في على تفسير النصوص، فمثلا المكلف عنده الكلام منه ما هو نص ما لا يحتمل إلا وجها واحدا يسمونه الصريح، ومنه ما هو ظاهر ما احتمل أكثر من معنى وهو في أحدهما أرجح، وعنده أيضا المجمل ما احتمل معاني متعددة على السواء. في النص الأصل إعماله ما لم يرد ما يوجب إلغاءه، والظاهر الأصل العمل به ما لم يقم ما يرجح الدلالة المرجوحة، والمجمل يجب التوقف فيه حتى يرد ما يفسره ويبينه، لأنه لا يمكن تبني حكم على كلام يحتمل وجوه متعددة من غير أن تعين هذه الوجوه، وإلا لا كان الخطأ هو نصيبك، لأنك حكمت في واقع تحتمل فهمها وتصورها وجوه متعددة ولم تعرف أي مراد منها، وهذا عبث ولا يجوز، لأنه كما يقرر الفقهاء لا يجوز الحدس الحكم حدسا وتخمينا، سواء كان حدس في تقرير الحكم الكلي بأن يجب له حكم الرأس من غير اجتهاد ولا تحري، أو الحدس والتخمين في فهم الواقع من غير تمحيصها ولا فهمها ولا تبيينها إذا كان فيها إشكال. فيجب أن يكون الحكم، يجب أن تكون الواقعة واضحة بينة مفسرة حتى يمكن تنزيل الحكم عليها. هذا ما يتعلق بالواقعة، واقعة الفتوى وواقعة القضاء، ننظر إليها من جهة تنقيحها، وفي القضاء من جهة إثباتها، وأيضا من جهة تفسيرها سواء كان ذلك بالفتية أو القضاء. تحديدنا أو استفاءنا لعنصر الحكم الفقهي وما يتبعه مما ذكرنا من تحديده وتأصيله وتفسيره، والواقع القضائية أيضا وما يتبعها من تنقيحها ومن إثباتها في مجال القضاء ومن تفسيرها، كل ذلك لا يؤدي إلى تصور يسوغ للقاضي إصدار الحكم، بل إنما نحصله من هذه النتائج يمكن أن نعتبره مشروع حكم وليس حكما، وبالتالي لا بد من مراعاة العنصر الثالث، وهذا من الأهمية بمكان، الذي هو أصول المواءمة أو أصول تنزيل الأحكام على الوقائع. وأصول تنزيل الأحكام على الوقائع، أو نسميه مثل بين قوسين قواعد أو أصول المواءمة، هي مجموعة من الضوابط والقواعد تعين المفتي أو القاضي على تحديد الحكم الكلي وتنزيله على الواقعة في الفتية أو القضاء. فهذه المجموعة، هذه المجموعة من الأحكام والقواعد والضوابط تعين على تنزيل الحكم ومعرفة على الواقعة ومعرفة قابلية المحل اللي هي الواقعة للحكم، كما أنها أيضا لها مهام أخرى تعين على تحديد الحكم، تعين على تفسير الحكم أيضا، وذلك من الأهمية بمكان الإحاطة بها. وهذه الأصول لابد من إعمالها في كل واقعة فتية تمر على المفتي، وفي كل واقعة قضاء تمر على القاضي. لماذا؟ لأنها إذا أنت طبقتها إما تؤكد لك ما اتجهت إليه في تنزيل الحكم على الواقع من إعطاء هذه الواقع هذا الحكم، تؤكد لك ما اتجهت إليه، أو أنها تعرفك بأن اتجاهك هذا فيه خلل، إما خلل قد يكون خلل في تحديد الحكم الكلي، وقد يكون في تأصيله، وقد يكون في تفسيره، وقد يكون الخلل في تنقيح الواقعة أو في تفسيرها أو حتى في إثباتها في مجال القضاء. والقواعد هنا ألمحنا لها بسرعة حينما ذكرنا عناصر تنزيل الأحكام على الوقائع كنظرية، وأنها خمسة أو ستة ألمحنا لها بسرعة، لكنها أريد أن أشير إلى مجموعة من الأدلة تدل على اعتبار هذه الأصول، منها حديث قتل المنع من قتل المنافقين، ومنها حديث البائل في المسجد، ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه حينما سأل الولاية فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وشرح أو بيان هذه الأحاديث فيما يتعلق بالجانب التطبيق وبيانه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بكفرهم. لماذا؟ قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هو حكمهم الأصلي هو جواز القتل، ولكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من ضرر. ومن هنا التطبيق، حينما يطبق القاضي في الحكم على الواقع ينبغي أن يكون يلحظ مثل هذا الحكم الأصلي والانتقال عنه استثناء لأمر ما حسب القواعد التي سوف نذكرها. وأيضا من الأدلة في هذا الباب حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. عندنا حكم أصلي وعندنا ترك الحكم الأصلي لمقتضيات قامت. حكم الأصلي ما ذكره صلى الله عليه وسلم، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، ويعيدها على قواعد إبراهيم. لكن لماذا ترك هذا؟ تركه استثناء حتى لا يتحدث الكفار بأن محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. من هنا عندنا حكم وعندنا استثناء الانتقال إلى حكم آخر إذا قامت مقتضياته. أيضا حديث أبي ذر اللي ذكرته منذ قليل، يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ولاية القضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ولاية الأيتام ولما في ذلك من المصالح، لكنه رأى في أبي ذر رضي الله عنه مع كمال دينه وفضله رأى فيه من الصفات ما لا يؤهله إلى مثل هذه الولاية، فحذره منها. الأصل إذن الترغيب في هذه الولايات، واستثناء لا نولي كل شخص، بل إذا رأينا شخص لا يصلح لهذه الولاية فإن ننتقل بدل حكم الحث ننتقل إلى حكم المنع. وهكذا حديث الرجل المخدج الذي زنى بامرأة في الحي، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه حده، قالوا إنه لا يطيق، يعني لا يطيق الحد دفعة واحدة، يعني أنا حد الزاني الزاني غير المحصن جلد 100 وتغريب عام، أليس كذلك؟ طيب هذا رجل مخدج ضعيف البدن لا يطيق الجلد، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. إذن عندنا حكم أصلي وعندنا الانتقال عن حكم أصلي لمقتضي شرعي إلى حكم آخر استثناء. وأحب أن أؤكد أن حينما ننتقل من الحكم الأصلي إلى الحكم الآخر استثناء ليس تركا للشرع وانتقالا إلى الهوى، وإنما انتقلنا من أصل شرعي إلى أصل شرعي آخر اقتضى الحال تطبيقه. هذا أمر مهم في الغاية، ما ننتقل من هذا إلى هذا تشهي، وإلا كان هذا موجب لإفساد الشرع، فيما ذكرنا من عن ابن القيم منذ قليل، إذا انضافت الأهواء الغالبة إلى الآراء الضعيفة فلا تسأل عن تبديل الشرائع بالكلية، وإنما انتقلنا من أصل إلى أصل آخر هو أليق بالتطبيق في هذه الواقعة الخاصة المعينة. وأحد الأخوة سألني منذ قليل يعني اللي نتحدث عنه هو الاجتهاد الفقهي اللي يقرر على واقعة ما كما تفعل المجامع الفقهية وكما يفعل المصنفون في مدونات الفقهية، ولا نتحدث عن معالجة قضية معينة؟ لا، نتحدث في هذا الموضوع عن معالجة قضية معينة، في قضاء بين بكر وعمر، ولا فتية من زيد من الناس المعين بظروفها وأحوالها وملابساتها، ونطبق عليها مثل هذه القواعد. هذه الأصول ذكرنا منذ قليل أنها 6 لا بأس من إعادتها، النظر في المآلات، مراعاة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع، مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص، مراعاة الضرورات والحاجات، مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات، مراعاة الوسطية، والتخفيف أو التشديد عند الاقتضاء. هذه أصول في الفتية وفي القضاء. أولها النظر في المآلات، ويعبر بعض الفقهاء في مجال الفتية التبصر عند التطبيق، يعني النظر فيما يؤول إليه الحال. لو أننا أصدرنا هذه الفتية أو أصدرنا هذا الحكم، هل فعلا يؤول الحال إلى إلى إلى تحقيق مراد الشارع، ولا يؤول الحال إلى مفاسد ومضار أكثر؟ من هنا أحيانا ينتقل الحكم من الحظر إلى الإباحة. ليش؟ تحقيقا لمبدأ سد الذريعة، لأن الإنسان ربما فعل المباح، ينتقل من الإباحة إلى الحظر، لأن الإنسان ربما فعل المباح فأدى ذلك إلى مفسدة أعظم، كما في النهي عن سب آلهة المشركين. ليش نهى الشارع عن سب آلهة المشركين؟ حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا المبدأ نفسه كما يطبق في تقرير الأحكام الفقهية يطبق في تنزيل الأحكام على القواعد، بأن تتبصر عند إصدار الفتية أو القضاء بما يؤول إليه نتيجة الحكم وآجل أمره، وتجعل ذلك بين نصب عينيك. وطريقة تطبيق ذلك إذا تطبق الحكم الأصلي وتنظر إلى مقتضيات مآله وتمشي بدرجة متوازية، هل هناك تعارض بين المآل وبين تطبيق الحكم الأصلي؟ إذا الحمد لله ما في تعارض أو غلب مصلحة الأصلي نبقى على الأصل. إذا كان والله لا بالعكس، هذه المآل يقول إنك لو طبقت هذه الفتية أصدرت هذه الفتية أو أصدرت هذه الحكم سوف يكون لها آثار سيئة، ونقول لابد من معالجة تدفع هذا السوء وتحفظ التوازن. وممكن هنا من الانتقال إلى هذا الحكم إلى حكم آخر، سواء كان جددنا الاجتهاد فيه أو انتقلنا إلى الحكم المرجوح مثل ما ذكرنا في البداية في تحقيق في مصادر الحكم لمعالجة الإشكالات التي ترد على الحكم. هذا ما يتعلق بالنظر في المآلات، والفقهاء يذكرون من أو الأصوليون يذكرون من مسالك ذلك منع الحيل، ويذكرون أيضا مبدأ سد الذرائع، ويذكرون أيضا مما يتعلق بذلك مبدأ الاستحسان وهو العدول في تنزيل مسألة على حكم إلى حكم آخر لمقتضي شرعي، لمقتضي شرعي. هننتقل من هذا إلى هذا وكله دائرين في حكم الشرع، وإنما تركنا هذا الدليل لدليل أقوى وأولى بمعالجة هذه النازلة أو الواقعة الفقهية أو القضائية. هذا ما يتعلق بإيجاز بالنظر إلى المآلات. الأمر الثاني مراعاة مقاصد الشريعة وحكمة التشريع. فأحيانا يكون هناك إشكال في فهم النص، وأحيانا حتى لو أراد الإنسان تطبيق النص الفقهي الأصلي يصير عليه إيراد، وهناك والأمر يستدعي معالجة إما بالانتقال إلى حكم آخر أو الانتقال إلى اجتهاد جديد لمعالجة هذه النازلة مراعيا هذا الأصل مقاصد الشريعة وحكمة التشريع. خلنا نقول مثلا في مجال القضاء معروف أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس اللي هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، وبعضهم يضيف أيضا حفظ النسل أو النسب. جاءت الشريعة بحفظ الأموال، وأصل ذلك حديث ابن عباس في شاة ميمونة: ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. قال بعض الأئمة استنباط من هذا الحديث، في هذا الحديث تنبيه أنه يجب حفظ المال مهما أمكن حفظه. وعندنا مثلا في مجال القضاء وهو أخص وأبين، من بنى على أرض غير خطأ، والله إنسان يوم جاء يبني بنى على أرض جاره ما درى من غير تعمد، إما لأن مساح البلدية قال له هذا هو أو لأمر آخر حصل خطأ في في في في في في في في التطبيق. وأحيانا ربما يعني مساح البلدية يصير فيه قطعة رقم كذا فئة ألف وقطعة رقم كذا فئة باء، واختلط عليه فئة باء ولا فئة ألف، وبدل ما يطبق له قال هذه أرضك على فئة باء حطها في فئة ألف مثلا، صار خطأ وبنى يوم بنى وخلص وقضى وسكن يمكن الرجال، بل أحد الوقائع له 7 سنين وهو ساكن، جاء واحد طق عليه السلام عليكم السلام وراك يا أخو جزاك الله خير بانين في أرض، قال أبد هذا غير صحيح، قال لا أنا رحت البلدية وتحققت، قال ما هو صحيح. المقصود من هنا ومن هنا راحوا إياه البلدية قالوا لا فعلا أنت يا أخو غلطان، قال أنا عندي فسح عندي. الشاهد الآن هذه تبي قضية تبي حل، لو جينا للحكم الأصلي، الأصل هذا صاحب الأرض أحق بأرضه، وانت راعي البنيان دبر حالك. لكن احنا كما قلنا احيانا يصير أمور فيها إشكال، الخطأ إشكال وإزالة البنيان إشكال آخر. وانت لما مثلا خلينا نقول تاخذ بالحكم الأصلي وتقول أنا بأزيل البنيان، بيترتب عليه أضرار أخرى، ولا بد أنك تفكر في الموازنة بين المصالح وحكم يحفظ مصلحة الطرفين. أنت الآن قاضي، ما أنت لا مع هذا ولا هذا، ما عليك منهم، فماذا تفعل؟ هل تقول هذا وخلاص شل ولا علينا منك، وكما يقال شف لك حل وضع البنيان، إن ما لنا دخل فيه. طيب أنا خسران على البنيان يمكن كثر ثمن الأرض أحيانا، ولا نقول والله هذه فيها إشكال. لو نظرنا إلى المآل، لو نظرنا إلى اعتبار مقاصد الشريع وحكمة التشريع، مقاصد الشريع تقتضي حفظ الأموال لا إفسادها، وأن نفكر في حل يحفظ حقوق الطرفين، حق راعي الأرض وحق راعي البنيان، لأنه بنى خطأ. وهذا ما يتجه إليه بعض الفقهاء، حيث من بنى على أرض غيره خطأ فإنه تقدر الأرض بقيمة والبنيان بقيمة، ونقول تعال يا العرض يا راعي الأرض، كما تقول عمنت في رأس الشداد، تخير تبي البنيان بقيمته خذ سلم ثمنه والله يبارك لك، ما تبيه فهذه قريشاتك ثمن أرضك، وتنازل عن الأرض لصاحب البنيان. بهذا نحفظ التوازن وفيه حفظ لمقاصد يعني إقامة مقاصد الشريعة في حفظ الأموال. وما يقال بأن هذا اعتدى على حقه، هذا أخطأ، والشرع ما يأتي أيضا بكل مخطئ انعقابه الإزالة مثلا، لا، نحفظ التوازن بما يحفظ حقوق الطرفين، وهذا فيه حفظ لحقوق الطرفين. وإحنا أيضا كما يقول الفقهاء خيرنا صاحب الأرض، خليناه هو اللي يتخير، فإذا تعنت بعد ذلك وقال لا أنا ما أبي الأرض، قلنا لا عاد أنت وقف عند حدك، مالك إلا سدى، تخير يا هذا يا هذا. فهنا نلحظ أن يعني مراعاة مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق بارزة هنا، ويجب إعمالها في خصوصيات الوقائع. هذا ما يتعلق، وفيه أمثلة كثيرة لكن احنا نقتصر على بعض الأمثلة لأن الوقت يعني يضيق علينا. أيضا مراعاة الأصل الثالث، مراعاة الضرورات والحاجات، هذا أصل كبير جدا، ومعناه يعني إذا كان الضرورة ما أدت إلى إتلاف شيء في الإنسان أو ضرر شديد يلحق بعضو بنفسه أو بعضو من أعضائه، فحيث قامت الضرورة فإن الشريعة تقوم بمراعاتها ومحافظة على الأنفس والأعضاء وبدن الإنسان. ومن هنا جاء حل أكل الميتة للإنسان، أليس الأصل هو المنع، ما يجوز أكل الميتة بنص القرآن، ومع ذلك يجوز له أكل الميتة إذا اضطر إليها بنص القرآن. فعندنا حكم أصلي، وعندنا انتقال إلى حكم أصلي إذا قامت إلى حكم استثنائي إذا قامت حاجة أو ضرورة، فنعتبرها ونقدرها بقدرها ونعالجها بما تستحق من المعالجة. هذا أمر ينبغي ألا يغيب عن المفتي وعن القاضي في مراعاة خصوصيات الوقائع، وهو أمر لا شك كما قلت يعني معتبر، وينبغي للمفتي والقاضي مراعاته واعتباره. كذلك من الأصول التي ينبغي بل يجب مراعاتها عند الفتية والقضاء درء الحدود والقصاص بالشبهات. الأصل الإنسان إذا قام عليه موجب الحد أن يقام عليه الحد، لكن من شروط إقامة الحد انتفاء الشبهة. إذا كان ثم شبهة ترد عند التطبيق، فيجب معالجة ذلك بما يقتضيه الحال. وممكن يعني يستند في ذلك إلى أن عمر رضي الله عنه لما وقعت المجاعة في عهده وسرق غلمان لحاطب بن أبي بلتعة درأ عنهم الحد، لأن العام عام مسغبة وصاحبهم أجاعهم لم يجدوا فأخذوا وأكلوا. فلما رفع أمرهم لعمر رضي الله عنه درأ عنهم الحد، وليس هذا منه رضي الله عنه التصرف بالسياسة كما يزعم بعض الناس، وأنه يجوز لولي الأمر سياسة أن يسقط بعض الحدود. لا، خطأ في الفهم، إنما هذا في تحقيق الشروط، لم تنطبق الشروط ومنها شرط انتفاء الشبهة، فأسقط الحد لأجل عدم تحقق الشروط وليس بسلطة ولي الأمر في إسقاط الحدود. الحدود ما يجوز التعدي عليها ولا إسقاطها أبدا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقصاص، العلماء يذكرون من شروط إقامة القصاص ألا تقوم هناك شبهة، وإن كان طبعا التطبيق في الحدود غير التطبيق في القصاص، التطبيق في القصاص أضيق لغلبة حق العباد عليه بخلاف الحدود، فإن حق الله عز وجل هو الغالب. بقي معنا أن ننحو للاختصار، بقي معنا الوسطية والانتقال للتخفيف والتشديد عند الاقتضاء في الفتية. والعلماء يأتون بأمثلة، منها أن شخصا جاء مستفتيا لأحد السلف وأظنه ابن عباس عن حكم القاتل عمدا، فأخذ يزجره ويشدد عليه وجاء ويسأله عن التوبة، زجره وشدد عليه، وجاء آخر يسأل نفس السؤال فخفف عليه وقال من يمنعه من التوبة، إن الله عز وجل غفور رحيم إلى آخره مما يرغب التوبة. فقيل له لماذا، يعني الواقع في ظاهر النظر واحدة، لماذا يعني أفتيت هذا بهذا التشديد وأفتيت هذا بهذا التخفيف؟ فقال لا، لأن هذا جاء والشرر يتطاير من عينيه عازما على القتل، فشددت عليه لزجره وانتهائه عن الوقوع في الجريمة، والآخر جاء تائبا بعد إن فعل وانتهى، فأخبرته بما بحقيقة الأمر وبما يدخل عليه قبول التوبة وحسرة والتخفيف عن حسرة الشعور بالذنب، فالواقعتان مختلفتان. فهذا الاختلاف الذي صاحب هاتين الواقعتين هو الذي أدى إلى الاختلاف في أن يفتى هذا بشيء ويفتى هذا بشيء آخر. أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءه شاب فسأله عن القبلة للصائم فنهاه، وجاءه شيخ وسأله عن القبلة للصائم فأجاز له، وإنما منع الشاب من ذلك لأنه مظنة أن تفسد عليه الصيام، بخلاف الشيخ فإن دواعي الرغبة أخف عليه بكثير فحري بأن لا تفسد عليه الصيام. والشاهد من الموضوع أن الأصل أن يجرى الحكم على الأصول الشرعية، ولكن إذا كان هناك مقتضيات للتشديد فإن المفتي يصير إليها، وإذا كان هناك مقتضيات للتخفيف فإنه يصير إليها، وهذا ما يحفظ به التوازن. هذا ملخص ما أريد أن أقوله فيما هذا الدرس، والحديث في هذا الموضوع واسع جدا، ولكن حسبي أني يعني وضعت كما يقال النقاط على الحروف وتتمت أو مواصلة فهم الموضوع والتشبع بأحكامه يكون لاحقا قطرة مع قطرة تساوي أو تحدث جدولا، والجدول مع الجدول يحدث نهرا. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسئلة كثير بس ما أدري أنتم نقحتوها ولا تشوفوا الأسئلة يا شيخ اللي تتعلق بالموضوع. هذا أحد الإخوة يقول: لو مثلتونا بمثال لمراعاة الحاجات والضرورات. وبعض الفقهاء يذكر مثال ما يتعلق بمراعاة الحاجات والضرورات بالإفتاء في الطلاق، الطلاق الثلاث بلفظ واحد. على مذهب الحنابلة معروف أنه يعد ثلاثا طلاقا بائنا، ورأي الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه بأن الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. فبعضهم يعني يقال أنه يجوز الأخذ بالثلاث طلقة واحدة استثناء مراعاة لحاجة التئام الأسرة. ونحن الآن مثلا في مجال الفتية والقضاء، إذا كان مثلا عنده الأطراف متراضية وترغب الصلح، ممكن تقديم استفتاء عن طرق المعتبرة ويصير إلى الإفتاء. الإفتاء تفتي بأن الثلاث بلفظ واحد تعتبر واحدة. لكن لو هم تشاكسوا وراحوا المحكمة، هل يجوز أن يفتى باعتبار الثلاث ثلاثا كما هو المذهب، أو نقول هل يفتى بأن الثلاث تعتبر ثلاثا أخذا بالمذهب، ولا نقول ممكن يحكم بالثلاث واحدة ولها الرجعة وبعدين يعود يطاق وياها من جديد وتقيم دعوة ويصير بعضهم يقارب بعض ويمكن ما اضطرها أحيانا إلى إعادة العوض وإلى آخره، ولا قال اختصر الطريق هي ما تبيه وهو ما يبيها وجت منه تمضى الثلاث كما هو ظاهر المذهب. وهذا الذي أرى أن المتعين المصير إليه أن يفرق بين حالتين، وهذا يعود إلى ما سبقا قررناه بأن الاختلاف أحيانا تأخذ بالرأي المرجوح حتى لو كنت تعتقده في مجال التنظير الفقهي راجح، لكن في مجال التطبيق القضائي تعتبره راجحا، فتأخذ بهذا القول حتى يعني رغبة في رفع الشقاق وإزالته وإنهاء المطالبات نظرا لأن الشقة بلغت بين الطرفين مبلغا بعيدا. هذا يقول سائل: ما هي أهم أبواب أصول الفقه التي تعمل في النوازات؟ بالشرح يعني طويل فيما يتعلق بالتفكير في حل النوازل والحكم عليها والتخريج لها، بابه يعني كبير وواسع، لكن في العموم إذا وقعت نازلة الفقهاء المعاصرون يجتهدون في حلها تطبيق الأصول. غالبا هذه ليست ما تجد في القرآن الكريم والسنة النبوية نص على جزئها، وإن يعني تجد القواعد العامة في الشرع المؤصلة في الكتاب والسنة، والتخريج على نظائرها الفقهية والتخريج على القواعد الفقهية. وغالب المعاصرين إذا عرضت نازلة فإنهم يعني يحكمون عليها بهذه الطريقة. طبعا أول شيء تصورها وفهمها فهم دقيق، وهذا أمر مهم جدا للغاية، وقد يستدعي الحال أنه أن الفقيه يستدعي المختص ويسمع ما لديه في تصور الواقع في مجال الطب في مجال الاقتصاد حتى تكون واضحة بينة، ثم ينزل الأحكام الشرعية عليها على نحو ما ذكره. في مجال التخريج إما أن ينظر إلى اجتماع الواقعة الفرع اللي هي الجديدة هو النص إذا كان يخرج تخريج فقهي اجتماعه في العلة، أو الجزم بعدم الفارق بأن هذه مثل هذه. هذا السؤال يقول: بالنسبة لبداية التشريع حيث نزول القرآن وزمان النبوة، كيف نزلت الأحكام على تلك الوقائع في وقتها؟ أن هناك التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، سواء كان بالكتاب أو السنة، فيه أمور نزلت ابتداء من غير أن يستدعيها سبب، وهذا كثير في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة، وفي أمور أخرى نزلت بسبب، ولذلك قلت سبب نزول هذه الآية كذا، أو سبب ورود هذا الحديث كذا. ولكن فيما يتعلق بالنصوص التي نزلت لسبب معين أو وردت في الحديث لسبب معين، فإن لها حكم العموم. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، لأن الحال يستدعي تعدية النص إلى نظيره، وهذا بخلاف ما يتعلق بالوقائع، ما يصدر مثلا من المكلف في وقائع إقرار منه أو شيء، ما نقول العبرة والله بعموم النص لا بخصوص السبب، بالعكس نقول بالعكس العبرة بخصوص الواقع لا بعموم السبب، لأن كما قلت في النص الشرعي الحال يقتضي التعدية، وبخلاف الواقعة فالأمر يقتضي التخصيص، أن هذا الأمر خاص بهذا الرجل ولا يعد عليه في جميع الأحكام. هذا ملخص. هناك يعني أمور أخرى فيها أسئلة ما أرى مناسب يعني الإجابة عليها على وجه العموم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا ولوالدينا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.